الحمد لله الذي جمعنا على حب محمد، والصلاة والسلام على سيدنا أحمد وعلى آله وأصحابه إلى يوم الحساب المؤكد. وبعد، بعد أن حدثناكم عن قصة ضيوف سيدنا لوط عليه السلام، نكلمكم عن سيدنا شعيب عليه الصلاة والسلام. قال الله تبارك وتعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قيل هو من ذرية إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، وقيل هو ابن بنت نبي الله لوط، وقيل غير ذلك، وإن أمه بنت لوط، وهو من الأنبياء العرب، لقوله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر عند ذكر الأنبياء والرسل: أربعة من العرب، هود وصالح وشعيب ونبيك يا أبا ذر، رواه ابن حبان. وكان مشهورا بالفصاحة وعلو العبارة وببلاغته في دعوة قومه إلى الإيمان والإسلام. وذكر نبي الله شعيب عليه الصلاة والسلام في القرآن 10 مرات، في سورة الأعراف، وفي سورة هود، وفي سورة الشعراء، وفي سورة العنكبوت. وكان أهل مدين قوما عربا يسكنون في بلاد الحجاز مما يلي جهة الشام، قريبا من خليج العقبة من الجهة الشمالية، ومدينتهم مدين كانت قريبة من أرض معان من أطراف الشام، وهي قريبة من بحيرة قوم لوط، وكانوا بعدهم، لقوله تعالى حكاية عن نبيه شعيب: وما قوم لوط منكم ببعيد. ومدين قبيلة عرفت بهم، وهم من بني مدين ابن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، وكانوا على دين إبراهيم الإسلام الذي هو دين جميع الأنبياء، ولكنه لم يطل بهم العهد حتى غيروا دينهم الحق وكفروا بالله وعبدوا غير الله وانحرفوا عن الصراط المستقيم، فغرتهم الحياة الدنيا ومتاعها الفاني، فقد كانوا أصحاب تجارة وسلع، وكانوا على الجادة التجارية الكبيرة بين اليمن والشام وبين العراق ومصر على ساحل البحر الأحمر، ولكن حب المال سيطر على قلوبهم وأعماهم عن اتباع الحق، فقد كانوا يعبدون الأيكة، وهي شجرة من الأيك، حولها غيضة، وهي أشجار ملتفة على بعضها. وزيادة على كفرهم وضلالهم، فقد كانوا ينقصون المكيال والميزان ويطففون فيهما، أي يأخذون مع الزيادة ويدفعون مع النقصان ويأكلون المال الحرام. ولم يكتفوا بهذه المعاملة السيئة، بل كانوا يقطعون الطريق على المارة ويتعرضون للقوافل فيتوعدونها ويخيفونها ويعيثون في الأرض فسادا. وسط هذا المجتمع الفاسد والكفر والضلال الذي كانت تعيش فيه قبيلة مدين، حيث كانوا يفسدون في الأرض ولا يصلحون، بعث الله فيهم رجلا منهم هو رسول الله شعيب عليه الصلاة والسلام، فدعاهم إلى دين الإسلام وعبادة الله وحده لا شريك له، لأنه هو الذي يستحق العبادة وحده دون غيره. ونهاهم عليه السلام عن المفاسد والأفاعيل القبيحة التي كانوا واقعين فيها، وأمرهم بالعدل والميزان بالقسط، وألا يبخسوا الناس حقوقهم، وألا يقطعوا الطرق على المارة ويأخذوا أموال الناس بالباطل. قال الله تبارك وتعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. دعا نبي الله شعيب عليه السلام قومه إلى عبادة الله وحده وترك عبادة غير الله، ونهاهم عن الظلم والفساد وأخذ أموال الناس بالباطل عن طريق النقص في المكيال والميزان، ولكن لم يؤمن بدعوته إلا العدد القليل من قومه، مع أنهم كانوا في بحبوحة العيش والرزق، فقد بسط الله عليهم الرزق في عيشهم استدراجا منه لهم، وابتلاء مع كفرهم بالله سبحانه وتعالى وعدم شكرهم لله على ما أعطاهم ورزقهم من النعم الوفيرة. وقد بين لهم نبيهم وذكرهم بما وسع الله عليهم من الخير والرزق علهم يقبلون دعوته فيعبدون الله وحده ولا ينقصون المكيال والميزان وينتهون عن الفساد في الأرض. قال الله تعالى: قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. فأمرهم بالعدل ونهاهم عن الظلم من أجل حب المال وتكثيره، وتوعدهم بالعذاب الأليم الذي ينتظرهم إن هم استمروا على كفرهم بالله ولم يؤمنوا بدعوته واستمروا على ظلم الناس وأخذهم أموالهم بالباطل وقطعهم الطرق على المارة. فقال لهم: ولا تقعدوا بكل صراط توعدون، أي تتوعدون الناس بأخذ أموالهم وبذلك تخيفون المارة وترعبونهم. وحذرهم نبي الله عن صد الناس عن الإيمان وإيذاء المؤمنين مع هذا الفساد في الأرض الذي كانوا يمارسونه والجرائم التي كانوا يرتكبونها. قال تعالى إخبارا عن نبيه عليه السلام فيما نهى عنه قومه وحذرهم: ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. فقد ذكرهم شعيب عليه السلام نعمة الله عليهم في تكثيرهم بعد القلة، وحذرهم نقمة الله بهم وعذابه الأليم الذي ينتظرهم في الدنيا والآخرة إنهم خالفوا أمره واستمروا على ضلالهم، وبذلك يخسرون الدنيا والآخرة ويبوءون بالصفقة الخاسرة، وذلك هو الخسران المبين. وأخذ نبي الله شعيب عليه الصلاة والسلام يبسط لقومه في الكلام، وهو يدعوهم للمعروف وينهاهم عن المنكر والفساد، فأراد أن يخرجهم من التعلق بالدنيا وزخارفها، ويبين لهم أن أخذ المال وجمعه بالحلال خير لهم من أخذه بالظلم والخيانة وبطرق الحرام. فقال لهم برفق وحكمة: بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين، وما أنا عليكم بحفيظ. أي ما يفضل لكم من الربح بعد وفاء الكيل والميزان خير لكم إن كنتم مؤمنين من أخذ أموال الناس بالتطفيف والظلم والخيانة. والقليل من الحلال الطيب خير من الكثير من الحرام الخبيث، وذلك لأن الحلال مبارك فيه وإن قل، والحرام ممحوق لا بركة فيه وإن كثر، كما قال تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الربا وإن كثر فإن مصيره إلى قل، أي إلى قلة، رواه أحمد. فأراد شعيب عليه الصلاة والسلام أن يبين لهم أنه ناصح لهم فيما دعاهم إليه، ونصيحته إليهم خالصة لله، وما هو عليهم بحفيظ. وأما الله تبارك وتعالى فهو الرقيب عليهم في جميع تصرفاتهم وأعمالهم، العليم بأحوالهم، لا تخفى عليه خافية، لأنه هو الذي خلقهم. قال تعالى: وما أنا عليكم بحفيظ. نقف هنا لنعرفكم في الحلقة المقبلة بإذن الله كيف أهلك الله تعالى قوم شعيب عليه السلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.